فوق الوصف، حبي لك فوق الوصف، فوق الوصف، شوقي لك فوق الوصف، فوق الوصف، حبي لك فوق الوصف، فوق الوصف، شوقي لك فوق الوصف. أفارق ليل عن غير صطافي، قلبي تأثيرك. أفارق ليل عن غير صطافي، قلبي تأثيرك. وكل ما جيت أعبر لك تغلبني تعبير، وكل ما جيت أعبر لك.